في غير ما وجهه حق، وأن يكون صاحب فرقة، هذا كله دال على ضعف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، حيث حذر تحذيرا بليغا من مثل هذا، ويدل على ضعف العقل. فإن صاحب الشجار والنزاع والاختلافات الدائمة مع من حوله في غير ما موضوع يستحق أن يجتلب الخلاف، هذا قد دل على ضعف عقله. وأخذ هذا بعض أهل العلم من قول الله تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، السبب في هذه الفرقة مع أنهم من أمة واحدة، من ضمن هذه الأسباب قلة العقول، وإلا فمن يجد هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيعدل عنه إلى غيره، من يجد مسلك الصحابة والتابعين فيعدل عنه إلى غيره، إلا لضعف عقله وقلة بصيرته وضعف ديانته. فالحاصل أن الأمر بلزوم الجماعة متكاثر جدا في النصوص، ولهذا في حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرصهم على هذا، ووعظهم موعظة عظيمة أثرت فيهم حتى ذرفت دموعهم ووجلت قلوبهم، وقالوا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، كأنها خطبة موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وأمرهم عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وأخبرهم بأمر رآه من بعده ولا نزال راه، وهو قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيرى تغيرا وتفاوتا أكيدا بين الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين زمنه، وكلما أبعد الوقت عن زمنه عليه الصلاة والسلام اتضح أمر هذه المسألة أكثر. في مثل هذه الأزمنة الآن، حين قلب كثير من الحق إلى باطل، وكثير من الباطل والأمر المشين قلب إلى حق وأمر حسن ويزين في الأعين. ولهذا جاء أن بين يدي الساعة سنوات خداعات، يكذب فيها الأمين، يكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين. ومما ذكر عليه الصلاة والسلام، وهو أمر ملاحظ وفاش وظاهر، أن يتحدث الرويبضة، والرويبضة تصغير الرابضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، يتحدث في أمر العامة، أمور عظيمة جدا على مستوى الأمة، يتحدث بها رجل تافه، بنص الحديث. ولهذا تجد من يتصدر لبعض قضايا الأمة رجل تافه، تافه بمعنى الكلمة، تافه في عقله، تافه في أسلوب تفكيره، تافه في استمساكه بما يزعم أنه مستمسك به من دينه. يريد هذه الأمة أن تسلك مسلك أعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى، ويظل يصاول، نسأل الله العافية والسلامة، ويناضل ويجادل حتى يبلغ الواحد منهم 90 وهو على هذا الحال، نعوذ بالله من الزيغ والضلال، ومن عمره وهو في هذا الأمر، مات على هذا الحال الكئيب، استمر حياته في أمر تافه مثله. يريد أن يأخذ هذه الأمة الراشدة الموفقة المسددة التي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكون على هدي الهمج الذين قال الله عز وجل فيهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهو والله تافه في جميع مقالاته وفي جميع أحواله. يريد أن يأخذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحرفها عما هي عليه من الهدى، لتكون ذنبا تابعا لأعداء الله من اليهود والنصارى، تفاهة وقلة بصيرة. فهذا كله مما يقع بين يدي الساعة، ويسبب شيئا عظيما من الصدع. ولهذا ذكر في مقدمة الكلام ما يتعلق باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وضرورة التزام هديه وسنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وذكر آيات مثل قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ما دام حيا يمكن أن ينتكس عياذا بالله. وأخبر أن أولى الناس بأن يستن به من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس علما وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا رضي الله عنهم، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختيار ما وقعوا هكذا اعتباطا، اختار الله لصحبة نبيه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار ونحوهم رضي الله تعالى عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على الهدى المستقيم. فالتأسي يكون بهؤلاء وأمثالهم إذ هم الجماعة الأولى، ولهذا ما وافق هذه الجماعة فهو الجماعة حتى لو كان الإنسان وحده، لأنه يحدث في بعض الأوقات وفي بعض المجتمعات أن ينقلب الحق إلى باطل ويكون المستمسك بالسنة قليلا جدا. فما هي الجماعة؟ الكثرة الكاثرة التي على البدعة والضلال، أو هذا الذي على هدي الجماعة الأولى؟ لا شك أن المقصود بالجماعة الجماعة الأولى، كما قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فالذي يكون على الحق وعلى الهدى المستقيم قطعا ويقينا عن علم وبصيرة، فإنه لو كان في مجتمع روافض أو مجتمع مخرفين مشركين فهو الذي يكون على الهدي المستقيم، لأنه على هدي الجماعة الأولى التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود بالجماعة الكثرة مطلقا، وإنما المقصود من سلك مسلك الجماعة الأولى جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذا الهدي فلا شك أنه قد لزم هديا مباركا وكان على طريق مستقيم من الله تعالى. نعم. قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها. تتضمن كمال المحبة ونهايتها. نعم. وكمال الذل ونهايته. نعم. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله. فغير الله يحب. نعم. فغير الله يحب في الله لا مع الله، فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك فهو يريد كونه. نعم. فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمحبة والبغض. المؤمن في حبه وبغضه على هدى مستقيم، ليس صاحب هوى أو صاحب طيش في محبته وبغضائه، بل يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. ولهذا قال: نحب أهل العدل والأمانة. أهل العدل والأمانة هم الذين يكونون على وفق ما جاءت به النصوص، فبناء على ذلك عدلوا وأمنوا. ونبغض أهل الجور والخيانة، الجور والميل والظلم والبعد عن الطريق المستقيم والخيانة التي ضد الأمانة يبغض أهلها. فالله تعالى يحب من أطاعه، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين، وأخبر أنه لا يحب المستكبرين ولا يحب سبحانه وتعالى أهل الظلم والجور. فالعبد المؤمن يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله، فمحبته تبع لمحبة الله تعالى، وبغضه تبع لبغض الله. ولهذا جميع المحاب كلها إذا كانت محمودة فإنها لأجل الله تعالى. فمحبتك لأخيك المؤمن المسمى بالمحبة في الله ما جمعك في حبه شيء، إلا أنك أحببته لأجل الله تعالى، لأجل أنه مطيع، ولأجل أنه على السنة متنكب للباطل والبدع والضلالات والفجور والعصيان، فأنت تحبه لهذا القصد، وليس لك من محبته أي مصلحة، ولم يحسن إليك بإحسان دنيوي معين، وإنما أحببته لأجل الله. فهذا معنى كونها محبة في الله تعالى. وهكذا البغض، البغض يبغض أعداء الله عز وجل، وأولى الناس بالبغض أهل الكفر والشرك والزيغ، فالواجب انعقاد القلوب على بغضهم. وقد أخبر تعالى عن الراشدين من عباده فقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال تعالى في وصف هؤلاء الأخيار: أولئك هم الراشدون. فالمؤمن يكره الكفر والفجور، يكره الفواحش، يكره القحه وقلة الأدب، يكره تبرج النساء، يكره استعلان الناس بالوقاحة وعدم الحياء، ويكره أشد من ذلك الشرك بالله والمجاهرة بالكفر والإلحاد والزندقة والفجور في المتعلق بأمور الاعتقاد، يكره هذا كراهة عظيمة. هذا هو الرشد، ليس كما يقول السفهاء إن الإنسان يكون واسع الأفق، ما يكون ضيق العطن. هذه وجهة نظرك، وأولئك لهم وجهة نظرهم، وأنت تحترم وجهة النظر الأخرى. هكذا يفلسف الكفر. الكفر كفر، والله عز وجل مبغض له، وأخبر عن الراشدين من عباده أنهم يبغضونه. وإذا أبغضت الكفر أبغضت أهله طبعا وقطعا. ومحاولة من يقول لا تبغض الناس ولكن أبغض الكفر نفسه، هذا من التفلسف الفارغ، لأنك إذا كرهت الكفر كرهت من قام بالكفر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعله الله أسوة حسنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا يقولونه لقومهم. بل قال الله عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالكافر الفاجر المجاهر بما عنده من الزيغ والفجور المصر عليه، هذا يبغض، أشك أنه يبغض حتى لو كان أقرب قريب. ولهذا قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا حال أهل الإيمان، يبغضون الكفر ويبغضون أهله. لكن يجب أن يعلم أن بغض الكفر لا يعني ظلم أهله والتعدي عليهم. فظلم بعض الناس للعمال ولنحوهم، يقول هؤلاء كفار، هم كفار، لماذا لم تبقهم في بلدهم وترح الناس من العقد معهم؟ فإذا أردت أن تظلمه في مرتبه وفي ماله قلت هو كافر، هو كافر في بلده، اتركه في بلده. أما أن تأتي به ثم تقول هو كافر ولا يستحق أن يعني يكلمني أحد فيه، وإن منعت عنه المرتب وإن أخرت عنه استحقاقاته، هذا ليس بصحيح، هذا ظلم. ولهذا روى أحمد في حديث معاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث معروف، لكن روى أحمد زيادة: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وإن كان كافرا. قد يدعو عليك الكافر إذا ظلمته، فيكون عامل من العمال يظلم حقه، اشتغل شهرا لما أراد حقه منعته، فقد يدعو الله وهو الكافر عليك وأنت المسلم، فيجيب الله دعوته. لما؟ لا لأنه كافر، لكن لأنك ظالم، والله يبغض الظلم حتى لو وقع من مسلم. وهكذا ما يتعلق بعهودهم، فالمعاهدون لا يجوز التعرض لهم حتى وإن كانوا كفارا. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة. فكونه كافرا كافرا، كونه يبغض يبغض، لكن لا يعني ذلك أن يظلم. هذا أمر. أمر آخر كبير الخطورة، وهو أن لا يترك هؤلاء يموتون كالهمل الضائعين، وأن تحرص الأمة على دعوتهم وإيصال دين الله عز وجل إليهم بما استطاعت، وأن يسترخص في هذا كل غالي، وأن تحرص الأمة على دعوتهم وإقامة حجة الله عليهم. فإن كثيرين على مدى القرون المتطاولة دخلوا في الإسلام ومن الله عز وجل عليهم، وتنكبوا عن الحال الخبيث الذي كانوا عليه، وحمدوا الله أن أرشدهم وهداهم. وذلك يقتضي من أهل الإسلام أن يدعوهم إلى الله وأن لا يتركوهم. ما تكون العلاقة بين المسلم وبين الكافر؟ علاقة عمل، المهم أنه يعمل ويؤدي عمله، وأنا من جهتي أؤدي الواجب عليه فقط، هذا المطلوب من المسلم. المطلوب من المسلم أكبر من هذا. قال تعالى في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سوف تسأل الأمة عن هذا القرآن العظيم الذي هو أمانة في رقاب كل جيل يأتي إلى قيام الساعة من أهل الإسلام، حتى يبلغوه ويوصلوه إلى الناس: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكثير من هؤلاء الكفار يسلمون وبالأعداد الكبيرة الكثيرة في بعض الأحيان لسماع كلمة واحدة، هذا يدل على مدى التقصير الكبير في دعوتهم. في بعض الأحيان يسمعون محاضرة واحدة فيسلم عدد غفير جدا منهم، وهذا يدل على أنهم كالعطاش والجياع الذين تركوا في المفاوز وفي البريات يهلكون. كثير منهم ضائع تائه، وبمجرد أن يعرض عليه الحق في بدايات عرضه يسلم كثير منهم بهذا، وهذا يدل على التقصير العظيم في الدعوة إلى الله. وهذا أمر متوجه إلى العلماء وإلى الحكام، لأن هذا الدين أمانة في أعناقهم جميعا، وطلبة العلم كذلك، عليهم أن يحرصوا ويسر الله من هذه الوسائل الآن ما يتيح دعوة المسلمين العصاة ودعوة غير المسلمين من الكفار من خلال هذه الآلات والوسائل الجديدة التي تصل إليه وهو في قعر داره وأنت في قعر دارك، ولا سيما بعض من أعطوا اللغة. فبدل من أن تكون ثرثرة وعلاقات نفاق فارغ، ينبغي أن يحرص من عرف اللغة يحرص على هؤلاء أن يعرض عليهم ما عنده من الحق، وحتى من لا يعرف اللغة يستطيع أن يدعوهم بأن يستوثق من أن هذا المقطع الذي يكتب أنه صواب وسليم وأنه ترجمة صحيحة مثلا لكلمة التوحيد أو لحقيقة دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويستطيع أن ينزله في مواقعهم حتى لو لم يكن يعرف لغتهم، يستطيع أن يبذل مالا ولو يسيرا في طباعة كتب بلغتهم. فسبل الخير كثيرة، لكن مع ذلك الكفر يبغضه الله عز وجل فنحن نبغضه، ولا شيء أبغض إلى الله عز وجل من الكفر والشرك، وأعظم الذنوب، وأهله كذلك. وبذلك يكون عند المسلم توازن، فلا هو بالمجامل في دين الله المداهن الذي يرضى بالكفر ويقره، ولا هو بالذي يظلم الناس بدعوى أنهم كفار ومشركون. فالظلم مرفوض، ليس لك أن تظلم لا مسلما ولا كافرا، بل والله ولا حتى بهيمة. ولهذا قال الحسن رحمه الله في المراد بالأبرار، قال الذين لا يؤذون الذر، حتى الذر حتى النمل، تجد المسلم ما يؤذيه، حتى البهائم ما يؤذيها المسلم، طبع المسلم طبع خير زكي، وإذا أراد جهادا جهادا بينا واضحا كان شجاعا مقداما. لكن في غير ذلك ما تجد المؤمن صاحب بطش وصاحب إيذاء وصاحب تسلط، ليس هكذا، لا مع إخوانه ولا حتى مع غير المسلمين الذين أعطوا العهد وأعطوا الذمة. أما أهل الحرب فليس لهم إلا اسمهم، هم أهل محاربة، ليس لهم إلا الغلظة والشدة، أما من سواهم ولا يعني ذلك مداهنة لهم، هم يبغضون في الله عز وجل ويكرهون، لكن لا يتركون كالجياع الذين يموتون يستطيع الإنسان أن ينعشهم بأقل المال ويتركون حتى يموتوا. هؤلاء يموتون موتا أشد، يموتون على حال من الكفر والناس تتفرج عليهم. فذو اللغة ينبغي أن يكلمهم بلغتهم، وذو السلطان ينبغي أن يحرص على الدعوة إلى الله، وطالب العلم وذو العلم ينبغي أن يحرصوا على بث العلم ونشره. ثم بعد ذلك إذا قامت حجة الله تعالى على هؤلاء انقطعت معذرتهم وقامت الأمة بالذي ينبغي. أما أن يتركوا على هذا الحال فلا يصلح. وبذلك مثل ما قلنا يكون المؤمن عنده في أمر الولاء والبراء ثلاثة أطراف. الطرف الأول المؤمن المستقيم على السنة، فهذا يحب محبة تامة. الطرف الثاني الكافر الذي هو عدو لله، فهذا يبغض بغضاء تامة. الطرف الثالث المسلم الذي عنده ما عنده من المعاصي، فيحب لما عنده من إسلام وإيمان، ويبغض لما عنده من عصيان وفجور وفسوق، فيجتمع في الشخص الواحد بغض من جهة وحب من جهة، موالاة من جهة ومعاداة من جهة، ويكون في طرف محبة وموالاة تامة وهو المؤمن المستقيم على السنة، ويكون في طرف آخر بغض ومعاداة تامة وهو الكافر والمشرك. والله تعالى أعلم. الأخ يسأل عن الصلاة عند الزلازل وطريقة الصلاة. من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما من يرى أنه يصلى عند الزلزلة والخسف ونحوها، ولم يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا. الذين فعلوها أو استحبوه من أهل العلم قالوا إنه ما دام من الكسوف يقع فيه مثل هذا فالزلزلة أعظم وأشد الزلزلة والخسف ونحوه، وهي مسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن تصلى ومنهم من يرى أن الصلاة يقتصر فيها على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.